بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد، فيطيب لي الترحيب بكم في هذه المحاضرة الثامنة من محاضرات مقرر مدخل إلى علم القراءات لطلاب كلية أصول الدين المستوى الرابع. كنا في المحاضرة الماضية تكلمنا أو في المحاضرات الماضية تكلمنا عن نشأة علم القراءات والمراحل التي مر بها هذا العلم، وذكرنا أنه مر مرحلة الأولى هي مرحلة الظهور، ثم المرحلة الثانية ما قبل التدوين، ثم المرحلة الثالثة مرحلة التدوين، وأشرنا إلى المؤلفات التي ألفت في هذه المرحلة والخلاف في أول من ألف في علم القراءات والأسباب التي تجعل تبين وتحديد بوجه دقيق من ألف في علم القراءات مثل هذا الأمر يكتنفه نوع من الصعوبة والغموض. وأشرنا إلى أول إمام معتبر ألف في علم القراءات وجمع القراء، ثم أشرنا إلى ابن مجاهد الذي يعتبر عمله الذي قام به في اختيار 7 من القراء المشهورين، اختيار قراءاتهم ووضعها في كتاب وجمعها في كتاب، أن عمله هذا يعتبر نقطة تحول كبير في علم القراءات. وأشرنا بعد ذلك إلى الطريقة التي سلكها ابن مجاهد في تأليفه لهذا الكتاب والضوابط التي اختارها ووضعها عند اختياره للقراء 7 الذين اختارهم من بين عشرات بل مئات القراء في ذلك الوقت. وأشرنا أيضا إلى أن ابن مجاهد حينما اختار هؤلاء 7 لا يعني أن قراءة غيرهم غير مقبولة أو غير صحيحة، لكنه اختار هؤلاء القراء 7 في وفق ضوابط معينة وفي ضوء اجتهاده هو. وذكرت سابقا أن بعض أهل العلم في عصره خالفه في ذلك وعارضه، ولذلك بعضهم ألف كتبا في القراءات أدخل بعض هؤلاء الذين ذكرهم ابن مجاهد وأخرج آخرين. على كل حال، من توفيق الله عز وجل أن هذا الكتاب الذي ألفه ابن مجاهد كتب له القبول وسارت به الركبان وأجمعت الأمة على هذا الكتاب وعلى مضمونه وعلى القراء الذين تضمنهم هذا الكتاب. واستمرت مرحلة التأليف بعد ذلك وتكاثرت في أنواع لا تحصى من التأليف في علم القراءات، سواء التأليف في جمع أكثر من قارئ أو إفراد قارئ لوحده بتأليف جمع 7 قراء أو 10 أو أكثر من ذلك أو أقل، وسواء كان مجرد الجمع أو الاحتجاج للقراءات وتعليلها والمناقشة والاختيار بينها في كم كبير جدا. يعني والذي ينظر لهذا لمن كتب في تاريخ تدوين علم القراءات يشعر بالشرف والفخر أن هذه الأمة حفظت كتاب ربها هذا الحفظ المتقن الدقيق و خلفت هذا التراث العلمي الضخم الذي لا يوجد لأي أمة أخرى على نحو دقته وضبطه والعناية بكتاب ربها تحقيقا لمعنى قوله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ونختم حديثنا عن تاريخ نشأة علم القراءات بالإشارة إلى القراءات في عصرنا الحديث. الحقيقة إن العصر الذي نحن فيه قد مر على علم القراءات كسائر علوم الشريعة بل على الأمة كلها فترة ركود وفترة انحسار في العلم وتسلط دول الاستعمار على العالم الإسلامي وضعف الأمة وضعف نتاجها العلمي وضعف أيضا علمائها. ولكن في العصر الحديث بدأت نهضة علمية من فضل الله عز وجل تجتاح العالم الإسلامي وبدأ الرجوع إلى العلوم الشرعية وإحيائها والتجديد فيها والتطوير فيها وتقريبها وتقريبها لعلم للناس. وكذلك علم القراءة، لقي من فضل الله عز وجل كثير من الاهتمام إقراء له تعليما وتأليفا وتدريسا له على نحو غير مسبوق. فتجد هناك مؤلفات في أنواع القراءات شاذها ومتواترها في القراءات السبع أو العشر أو أكثر من ذلك. تجد هناك التأليف في الاحتجاج للقراءات والتعليل لها. تجد إقبال الناس بشكل كبير على تلقي القراءات وأخذها عن الأئمة المتقنين، المتصل سندهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلا تذهب إلى بلد من البلدان ولا مصر من الأمصار إلا وتجد هناك علماء أجلاء يأخذ الناس عنهم كتاب ربهم ويتلقونه بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مع ما نلحظه من تطور علمي وتقني كبير في هذا العصر، فقد ظهرت الإذاعات المختصة بالقرآن الكريم وقراءاته، ظهرت حتى بل قنوات فضائية مختصة بالقرآن الكريم وعلومه المتعلقة به. وأيضا نجد في عصرنا الحديث أن أسست كثير من الهيئات والمجامع العلمية لإقراء القرآن وتعليمه والعناية به، بل هناك مراكز بحوث ودراسات أنشئت لخدمة القرآن الكريم وخدمة العلوم المتصلة بها، ومن ضمنها علم القراءات. بل حديثا في أيامنا هذا ظهر ما يسمى بالمقرأة الإلكترونية، والتي يتلقى فيها الطالب القراءة ويتعلمها عن شيخ متقن من خلال وسائل الاتصال الحديثة. وقد يكون الشيخ في أقصى المشرق والطالب في أقصى المغرب، وهذا من فضل الله عز وجل، يعني فتح باب خير كثير على الناس. وإذا أردنا أن ننظر في القراءات القرآنية أو القراء السبعة في انتشارهم في العالم الإسلامي، نجد أن رواية حفص عن عاصم، قراءة حفص عن عاصم، أخذت أكبر حظ وبركة وقبول في العالم الإسلامي في انتشارها في أكثر بلدان العالم الإسلامي، ولا سيما في بلاد المشرق الإسلامي. وكان للخلافة العثمانية أثر في انتشار هذه القراءة. نجد مثلا في بلاد المغرب كليبيا والمغرب، ومثلا عفوا في ليبيا وتونس والجزائر أو أجزاء من الجزائر، نجد قراءة قالون لها انتشار هناك. في المغرب العربي، في مناطق في الجزائر، في موريتانيا، معظم دول أفريقيا، نجد أن رواية ورش أيضا حظيت بالقبول في تلك المناطق. في مثلا في السودان، في السودان وفي الصومال، ويذكر بعض مناطق في اليمن في حضرموت، رواية الدوري عن أبي عمرو أيضا لها قبول هناك وانتشار. هذا بشكل عام إذا أردنا توزيع خارطة في القراء ورواتهم في العالم الإسلامي في عصرنا الحديث. ولكن كما ذكرت لكم إن قراءة حفص عن عاصم هي القراءة الغالبة في العالم الإسلامي. بعد هذا يعني التطواف الممتع في تاريخ علم القراءات وتتبع الخط الزمني منذ نشأة هذا العلم إلى يومنا هذا، يحسن بنا أن ننتقل إلى فقرة هي وثيقة الصلة بمسألة الحديث عن نشأة هذا العلم وتطوره، وهي المؤلفات في هذا العلم. نحن ذكرنا قبل قليل إن هذا العلم لقي عناية كبيرة من أهل العلم في تأليف له والتدوين في شتى المسائل والعلوم المتصلة به. ولكن التأليف في هذا العلم، إذا تأملنا في المؤلفات في علم القراءات، سنجد أن التأليف في هذا العلم اتخذ طريقين أو منهجين. الطريق الأول أو المنهج الأول هو يعتني بجانب الرواية، بمعنى أن يقتصر المؤلفون وتقتصر الكتب على ذكر القراءات والقراء وبيان اختلاف القراء في أداء كلمات القرآن واختلافهم فيها، سواء كان ذلك بين القراء السبعة أو أقل من ذلك أو أكثر كالقراء العشرة أو الأربعة عشر أو غير هذا. لكن هذه الطريقة تركز على جانب القراءات والخلاف الذي وقع بين القراء فيها وكيفية أدائهم لكلمات القراء بكلمات القرآن واختلافهم فيها. هذه طريقة ومنهج في التعريف في القراءات. وهناك طريقة أخرى أو منهج آخر يعتني بجانب الدراية، الأول يعتني بجانب الرواية، أما هذا الطريق فيعتني بجانب الدراية، وهي الكتب التي يعتني مؤلفوها بمسائل هذا العلم، مثل تاريخ هذا العلم ونشأته، مثل القراءات، توجيه القراءات وتعليلها، الاحتجاج لها، الاختيار بينها ونحو ذلك من القضايا والمسائل العلمية التي لا تقتصر فقط على مجرد نقل روايات القراء وطريقة أدائهم لكلمات القرآن، بل يتجاوزون ذلك إلى احتجاج القراءات والتعليل لها والاختيار بينها. هذين طريقين للتأليف في علم القراءات. سنذكر إن شاء الله، طبعا هناك مؤلفات كثيرة جدا، لكننا سنقتصر على يمكن على النوع الأول من المؤلف، على النوع الأول المتعلق بجانب الرواية. سنذكر ستة من الكتب أو سبعة من الكتب، وكذلك في جانب الدراية سنذكر ستة من الكتب مقتصرين على هذا العدد، وإلا فإن الكتب كثيرة. وأيضا سنحاول أن تكون هذه الكتب متنوعة، ليست ذات اتجاه واحد أو ليست أيضا في عصر واحد، بل تغطي أكثر من موضوع، وأيضا هي في أكثر من عصر. أما الطريق الأول وهو الاتجاه الأول أو المنهج الأول المتمثل في العناية بجانب الرواية، فهي كما ذكرت كتب تعتني بذكر القراءات القرآنية واختلاف القراء في أداء كلمات القرآني في الأداء كلمات القرآن الكريم، سواء كانت هذه القراءات متواترة أو غير متواترة، وسواء كانت هذه القراءات من السبعة أو من العشرة أو من الأربعة عشر، وسواء كانت بلغت هذا العدد أو أقل منه. فالكتب في هذا كثيرة جدا، وأول ما يذكر من هذه الكتب ويكون له حق التقديم، وهو الأساس الذي قامت عليه القراءات في عصرنا الحاضر وقد أشرنا إليه سابقا، كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد. سنعرف هذا الكتاب باختصار شديد، بل الطريقة التي سنذكرها في تعريف هذه الكتب أن نذكر اسم الكتاب واسم مؤلفه وتاريخ وفاة المؤلف، نعرف بالمؤلف باختصار تاريخ وفاته، نذكر أبرز مسائل هذا الكتاب، ثم يعني قد نشير أيضا إلى قيمته العلمية ومكانة هذا المؤلف. لكن القاعدة العامة أن كل هذه الكتب التي سأذكرها إن شاء الله كلها كتب أساس في علم القراءة، لا يكاد يستطيع يستغني عنها مشتغل بعلم القراءات أو متخصص في علم القراءات أو يريد يبحث في علم القراءات، لا بد أن تكون هذه الكتب بين يديه، فهي كتب أساسية في علم القراءات. أول كتاب كما ذكرت هو كتاب السبعة لابن مجاهد، وهذا الكتاب يعني في عنوانه وقع اختلاف بين أهل العلم في عنوانه، فبعضهم قال السبعة في القراءات، وبعضهم قال كتاب السبعة هكذا، وبعضهم قال السبعة لابن المجاهد، وبعضهم قال كتاب في اختلاف القراء السبعة، بعضهم قال كتاب في اختلاف قراء الأمصار في القراءات السبعة، بعضهم يسميه أيضا كتاب السبعة في منازل القراء. وهذه التسميات إنما يعني الدافع لها والسبب الذي أدى إليها اختلاط الأمر على بعض المؤلفين، فيظن يعني أن ابن مجاهد مثلا ذكر هذه القراءات ولم وإنما أراد إحصاءها وضبطها. فمرة بعضهم يقتصر على الاسم، وبعضهم يزيد في شرح الاسم، فهي كلها أو غالب هذه الأسماء هي محاولة لشرح مضمون الكتاب، وإنما المؤلف أراد أن يضع عنوانه السبع هكذا، وهو يشير إلى القراء السبع، لكن الذين زادوا في العنوان أرادوا شرح مضمون هذا الكتاب. أما مؤلف هذا الكتاب فهو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى ابن العباس ابن مجاهد التميمي البغدادي المتوفى في سنة 324 للهجرة. وهذا الكتاب ألفه هذا الإمام الكبير الذي حقيقة يعني تأليفه وما عمله كما ذكرت قد كتب الله له عز وجل القبول، وأجمعت الأمة بعد ذلك على صنيعه، وهو بحمد الله هذا الكتاب موجود ومطبوع، قد حققه الدكتور شوقي ضيف وطبع قديما وطبعاته لا تكاد تحصى، وهو الحمد لله متوفر ومتاح وسهل الوصول إليه. ما الفكرة من هذا الكتاب؟ هذا الكتاب يقوم على أن المؤلف، طبعا المؤلف كما ذكرت سابقا له كثير من الشيوخ وسمع كثير من القراءات والقراء أخذ تلقاها عنهم، فالمؤلف رأى أن هذا الاختلاف الكبير الموجود والقراءات الكثيرة يصعب ضبطها، فأراد أن يختار سبعة من القراء المشهورين ليجمعهم في كتاب واحد ويكون أساس يرجع إليه الناس. اختارهم سبعة تيمنا بحديث نزول القرآن على سبعة أحرف، واختارهم من عدد من الأمصار حتى يتنوع ذلك، فاختار من الكوفة ومن البصرة ومن الشام ومن الحجاز عددا من القراء. لماذا اختار هؤلاء دون غيرهم؟ لأنهم كانوا أشهر أو من أشهر القراء في ذلك الوقت، وقد انقطعوا وفرغوا أنفسهم لتعليم وتلاوة كتاب الله عز وجل. قد يكون هناك بعض الأئمة منهم أعلى منهم، لكن هؤلاء تميزوا بأن الناس تلقوا قراءتهم بالقبول، وكل المصر والأمصار التي هم فيها كلها كل مصر هم فيه قد تلقوا قراءتهم بالقبول. هؤلاء السبعة هم ما نسميه اليوم بالقراءات السبع المنسوبة إلى سبعة من القراء. سيأتي إن شاء الله في المحاضرة القادمة الكلام عن تعريف هؤلاء القراء السبعة وتراجمهم، وأيضا الإشارة إلى الرواة عنهم. هذا باختصار ما عمله ابن مجاهد في كتابه. من الكتب أيضا التي هي تتعلق بجانب الرواية كتاب آخر له قيمته وله أهميته، وهو كتاب التيسير. واسم هذا الكتاب التيسير في القراءات السبع. وهذا الكتاب ألفه الإمام الكبير أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني، الذي المولود سنة 371 للهجرة، مولود في عام 371 للهجرة. وهذا الإمام الكبير ألف كتابا أسماه التيسير في القراءات السبع، وهو يتميز أيضا كما ذكر عنه ابن الجزري أن هذا الكتاب من أكثر الكتب، مع أنه كتاب مختصر لكنه كتاب غاية في التحرير وغاية في الدقة، وهو على غرار كتاب ابن مجاهد، يعني اختار القراء السبعة الذين جمعهم ابن مجاهد، فهو جمع ذكر هؤلاء القراء وقراءاتهم وحرر قراءاتهم وضبطها ضبطا دقيقا. وقد قسم الكتاب على قسمين، قسم الكتاب على قسمين. القسم الأول ما يسمى بالأصول، أصول القراء، فذكر الأصول العامة التي لكل للقراء التي تطرد في القرآن كله، يعني تتكرر في القرآن كله، يسميها باب الأصول، كباب الإدغام والإمالة والهمز وكالإظهار والإدغام، فهو ما يسمى بالأصول. معنى الأصول أنها تتكرر في أكثر من موضع في القرآن الكريم، هذا القسم الأول، فيذكر في كل باب ما لقارئ من هؤلاء القراء السبعة ما له في هذا الباب. بعد ذلك يأتي القسم الثاني وهو ما يسمى بفرش الكلمات أو الكلمات الفرشية أو الخلاف الفرشي، وهي المواضع التي لا تطرد في كل القرآن، بل قد تجدها في سورة أو في آية ولا تجدها في الآية الأخرى، فيذكر يمر يبدأ مثلا بسورة البقرة وآل عمران إلى آخر المصحف، كل آية فيها خلاف القراء يذكر، يقول قرأ أبو عمرو بهذه القراءة، قرأ نافع بهذه القراءة، وهكذا حتى آخر المصحف. وهذا الكتاب كما ذكرت لكم كتاب قيم وغاية في الضبط، ولذلك جاء الشاطبي كما سنبين هذا إن شاء الله قريبا، فنظم هذا الكتاب في منظومته الشهيرة التي سنتكلم عنها بإذن الله عز وجل. من الكتب أيضا التي ألفت في علم القراءات كتاب أيضا قيم لابن مهران، كتاب قيم ألفه ابن مهران، واسم هذا الكتاب الغاية في القراءات العشر، وتأملوا معي هذا الكتاب اسمه الغاية في القراءات العشر، الكتاب كتاب ابن مجاهد وكتاب الداني في القراءات السبع، لكن هذا المؤلف هذا الكتاب في القراءات العشر. إن شاء الله في المحاضرة القادمة سنتكلم عن معنى القراءات السبع وما هي والزيادة عليها وهي القراءات العشر ثم الأربعة عشر. هذا الكتاب أعني به الغاية في القراءات العشر قد ألفه أبو بكر الأستاذ المقرئ أبو بكر أحمد بن الحسين ابن مهران المتوفى سنة 381 للهجرة، وقد كان إماما ضابطا متقنا زاهدا، وألف هذا الكتاب فجمع فيه عشرة من القراء، لم يقتصر على السبعة بل زاد إلى عشرة من القرآن من القراء، فيذكر هؤلاء القراء العشرة بأسانيده إليهم، ويذكر ما لهم من قراءة واختلاف بينهم في القراءة. وهذا الكتاب أيضا لقي عناية، فقد شرحه يعني عدد من أهل العلم مثل شرح أبي الحسن علي بن محمد، ومثل شرح محمد بن حمزة الكرماني، هؤلاء قد شرحوا هذا الكتاب. هذا الكتاب إذن هو يتعلق بالقراءات العشر، وليس يقتصر على القراءات السبع كما مر معنا في كتاب ابن مجاهد وفي كتاب أبي عمرو الداني. نتوقف عند هذا الكتاب ونكمل إن شاء الله الكلام عن باقي الكتب في المحاضرة القادمة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.